هذا صح حديث الذي رواه عبد العزيز بن ابي غواد عن سالم عن نافع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الاسبال في ثلاث في الازار والقميص والعمامه. هذا الحديث صحه النووي جود اسناده ولكنه باطل وليس بصحيح. وذلك ان صحه وذلك ان اللفظ الصحيح لهذا القبر انما هو لا ينظر الله الى من جوى ازاره قيلا. هذا صحه هذا القبر. ما الدليل على ذلك؟ ان 15 غاوي من اصحاب ابن عمر غلوه في هذا اللفظ لا ينظر الله الى من جوى ازاره. وفي روايه ازاره وفي روايه توبه من جوى توبه وفي روايه ازاره لا ينظر الله الى من جوى ازاره او توبه قيلا. 15 غاوي رووه بهذا اللفظ. جاء عبد العزيز بن ابي رواد الذي هو ليس بالمسلم بل فيه ضعف وعنده اوهام وان كان هو صدوق من حيث الاصل لكنه اوهام فرواه بهذا اللفظ فاخطا. رواه يزيد بن ابي سميه عن ابن عمر قال ان الرسول جعل ما في الازار فهو في القميص. فهذا دل على ان روايه العيد بن ابي رواد انها خطا ورواه من حيث المعنى. ثم الاسبال في العمامه صعب تصور كما ذكر ذلك ابن حجر ولا شك صعب كيف يتصور الاسبال في العمامه. يعني ما يمكن الانسان يوصل عمامه الى ان تسحب في الارض، لا يمكن ان يوصل طرف العمامه الى ان يسحب في الارض او يتجاوز الكعب. فأخطأ ابن العزيز بن ابي رواد. فأقول ليس الشاهد في هذا وإنما الشاهد أن النووي عندما لم ينتبه إلى مسألة الشذوذ والعلة صحح هذا الخبر. وعلى هذا كثير ممن تأخر في عدم الانتباه إلى مسألة الشذوذ والعلة. وكل هذا غفل عن طريقة المتقدمين والأئمة السابقين في كيفية الحكم على الأخبار والتعامل معها. ولعل يقف عند هنا وأؤدي بقية الكلام إلى الدرس القادم بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فتقدم لنا في الليلتين الماضيتين الكلام على بعض المقدمات التي تتعلق بعلم المصطلح، ولعلنا نبدأ بمشيئة الله في هذه الليلة في الكلام على مثل كتاب الموقظة. وقبل أن أبدأ في الكلام على حد الصحيح كما ذكر صاحب الكتاب، هناك عبارات أحب أن ننبه عليها، وهي ما جاء في مدح والثناء على الحافظ الذهبي، فقال بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين وعزة الأئمة المحققين. فهذه العبارات في بعضها مبالغة، وبالذات في قوله عمدة الحفاظ، وإنما عمدة الإنسان هو أن يتوكل على ربه وأن يعتمد عليه عز وجل. وكذلك أيضا عزة الأئمة المحققين كذلك أيضا هي مثل العبارة السابقة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وجاء من طريق أبي إسحاق السبيع عن البراء بن عازب عند الترمذي أن الأقرع بن حابس قال لرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن مدحي زين ذمي شين، قال ذاك الله. فأنكر عليه ذلك لأنه أطلق ولم يقيد. فينبغي الانتباه إلى مثل هذه العبارات وتركها هو الذي ينبغي. نعم. ابتدى المصنف رحمه الله تعالى في بيان حد وتعريف الحديث الصحيح. فأولا قبل أن نعرف الحديث الصحيح نذكر تعريفا لعلم المصطلح. علم المصطلح عرف بعدة تعريفات، ومن أفضل وأحسن وأكمل هذه التعريفات هو ما ذكره بعض أهل العلم تعريفا لهذا الفن، فقال هي قواعد يعرف بها حال السند والمتن. هي قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، أو أن تقول هي قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي. هي قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، أو تقول هي قواعد يعرف بها الثابت من الأخبار من عدمه. هي قواعد يعرف بها الثابت من الأخبار من عدمه. نعم، كما ذكرت ابتدأ المصنف في تعريف الحديث الصحيح. وفي الحقيقة أن الحديث الثابت أو الصحيح قد عرفه الأئمة بعدة تعريفات، أو عرفه أهل العلم بعدة تعريفات، فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي في الكفاية من طريق محمد بن يسار عن قتادة قال: لا يحمل هذا الخبر عن صالح عن طالح، ولا طالح عن صالح، وإنما هو صالح عن صالح. وروى كذلك أيضا الخطيب البغدادي في الكفاية من طريق محمد بن نعيم عن محمد بن يحيى الزهري الحافظ أنه قال أن الخبر لا يحتج به حتى يكون موصولا، ولا يكون في إسناده رجل مجروح ولا مجهول. قال لا يحتج بالخبر حتى يكون موصولا ولا يكون في إسناده رجل مجروح ولا مجهول. وكذلك أيضا روى الخطيب من طريق أبي عمرو المستملي عن يحيى بن محمد بن يحيى بنحو ما جاء عن محمد بن يحيى الجهني. وأظن يحيى بن محمد بن يحيى هذا هو ابن محمد بن يحيى الجهني، فابن أيضا يحيى بن محمد بن يحيى من كبار الحفاظ، فعرفه بنحو ما عرفه محمد بن يحيى الجهني. وتكلم أيضا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة عن صفة الخبر الذي يحتج به، فابتدى أولا بتعريف أو بذكر الشروط التي تشترط في الراوي حتى يكون خبر حجة، فقال أن يكون عدلا، وأن يكون صادقا، وأن يكون عاقلا لما يحدث به، وأن يكون عالما بما أو عقل يكون عالما بما يحيل المعاني عليه لو حدث بالمعنى ومن حفظه، وأن يكون حافظا يشارك أهل الحفظ في حفظهم، وأن لا يكون هذا الراوي مدلسا، وأن تكون هذه الشروط في من يليه من الرواة حتى ينتهي الخبر إلى الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار، قال هذا الذي عرف به الشافعي الخبر المحتج به هو محل اتفاق بين أهل العلم، ويقصد بذلك أهل الحديث. نعم. وقال أبو بكر محمد بن خزيمة في تعريف الخبر الصحيح في مقدمة كتابه قال: هو نقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في هو الأخبار. قال هو نقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا جرح في رواة الأخبار. وكذلك أيضا عروة الخليلي الحديث الصحيح في كتابه الذي ألفه على الأمصار، فقال إن الحديث الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال القسم الأول الصحيح المتفق على صحته، ثم قال الصحيح المعلوم، ثم قال الصحيح المختلف فيه. فعرف الحديث الصحيح المتفق على صحته بأن ضرب له مثلا، فقال هو مرواه مثلا ابن أبي ذئب أو ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. قال وأن يكون الإسناد إلى ابن أبي ذئب أو ابن جريج، أن يكون الإسناد إليهما من الثقات الحفاظ. قال فهذا حديث صحيح متفق على صحته، يعني أن الحديث الذي يكون بهذه الصفة والمثابة هذا ليس هناك خلاف في قبوله ما بين أهل العلم. ثم ذكر الصحيح المعلول، قال هو أن يروى الحديث مرسلا من قبل جماعة من الرواة ويسنده واحد. قال فهذا يكون صحيحا ولا يضره من أرسله. قال هذا يكون صحيحا ولا يضره من أرسله. ثم بعد ذلك يتكلم عن الصحيح المختلف فيه. وكذلك أيضا الحاكم تكلم على تعريف الحديث الصحيح والشروط التي تشترط في الأخبار الصحيحة في كتاب المدخل إلى الإكليل، وفي كتاب معرفة علوم الحديث، وفي كتاب المدخل إلى الإكليل توسع في تعريف الحديث الصحيح فجعل 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فأما 5 المتفق عليها فأول ما بدأ بصفة الخبر الذي يخرجه الشيخان في كتابيهما أي البخاري ومسلم، فقال هو أن يروي الصحابي المشهور برواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي له راويان، ويقول لكل واحد من هذين الراويين راويان أيضا ينقلان عنهما الخبر، ثم يرويه عن هذا الراوي جمع من الرواة. فقال هذه صفة الخبر التي يخرج الشيخان بها الخبر إذا كان متصلا بهذه الصفات. ثم ذكر النوع الثاني من الصحيح المتفق عليه، قال هو أن يكون ليس، قال هو أن يكون هذا الصحابي ليس له إلا راو واحد. قال كحديث عوى بن مضرس، وحديث عوى بن مضرس لم يروي عنه إلا الشعبي، وهو طبعا جاء في السنن والمسانيد وصححه ابن خزيمة بن حبان والحاكم أيضا. قال عروة رضي الله تعالى عنه أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أكللت مطيتي وأتعبت نفسي وما ترك من حبل إلا وقفت عليه، الحبل هو ما دون الجبل، فهل لي من حج؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الفجر من يوم النحر في مزدلفة، قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع إلى منى، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. هذا الحديث ما روى عن عمر بن مضرس إلا الشعبي. فقال إن هذا حديث صحيح، ومثل به على النوع الثاني من الصحيح المتفق عليه. ثم ذكروا النوع الثالث وهو أن لا يكون لهذا التابع الذي رواه عن الصحابي، الذي رواه هذا الخبر عن الصحابي، لا يكون له إلا راوي واحد. قال مثل عبد الرحمن بن فروق ومحمد بن حنين لم يروي عنهما إلا عمرو بن دينار. قال ثم القسم الرابع من المتفق على صحته هو الحديث الغريب، ويقصد به الحديث الفرد الغريب، ومثل له بما رواه أيمن يقول عليه الصلاة والسلام، كان يقول في مفتتح التحيات بسم الله التحيات لله. طبعا هذه الزيادة ليست بصحيحة، بسم الله التحيات لله، زيادة بسم الله هذه شاذة، أخطأ فيها أيمن بن نادل، وقد أنكرها الحفاظ على أيمن بن نادل، لكن الحاكم هنا عدها من الصحيح المتفق عليه. وذكر أمثلة أيضا على هذا القسم. ثم ذكر القسم الخامس، قال هو مجموعة من الرواة رووا عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن الآباء والأجداد إلا من طريقهم، كعمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فقال هذه صحيحة، ولكن هذه السلاسل لم تتواتر عن الأباء عن الأجداد إلا من طريق هؤلاء الرواة عنهم، أي الأحفاد كعمرو بن شعيب وبهز بن حكيم. وطبعا يعني هذا أيضا الحاكم عد من الصحيح المتفق على صحته، مع أن سلسلة عمرو بن شعيب نبي عن جدة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان جمهور الحفاظ على قبولها وعلى أنها ثابتة وأنها من القسم الحسن. نعم هناك أشياء تستنكر بهذه السلسلة، ولكن الغالب على ما جاء من الأخبار بهذه السلسلة هو من الأحاديث المستقيمة، وهناك تقريبا 700 خبر بهذه السلسلة مروي. نعم وأما بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهي أصح من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كانت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أشهر لكثرة الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة. وأما بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فليس هناك في الكتب الستة تقريبا إلا 19 حديث فقط، علق البخاري واحد و 18 حديث في السنن. نعم وهي أصح والغالب عليها الاستقامة، ولا أعرف فيها حديثا منكرا بخلاف سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، ففيها ما يستنكر، ومما يستنكر ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فكلمة نقص زيادة منكرة ولا أصح، وقد أنكرها المسلم من الحجاج وغيره من أهل العلم. نعم ثم ذكر الحاكم بعد ذلك الأقسام الخمسة المختلف فيها، فذكر منها المرسل الصحيح، قال هذا محل خلاف، هناك من يحتج بالمراسل وهناك من لا يحتج. وذكر كذلك أيضا رواية أصحاب الأهواء، وذكر أيضا أشياء أخرى فيما يتعلق بالخمسة الأخرى، ومن أراد فهي موجودة كما ذكرت في المدخل إلى الإكليل. نعم وكذلك أيضا عرف الحديث الصحيح تقريبا ابن حبان في كتابه المعروف بالتقاسيم والأنواع، وإن كان غالب كلام على الشروط التي تشترط في الراوي المحتج به، وأشار إلى شيء من ذلك في مقدمة كتاب الثقات، أشار إلى شيء من ذلك في مقدمة كتاب الثقات، وقال قد ألفنا كتابا في ذلك وهو شروط الأخبار، وهو شروط الأخبار، لكن هذا الكتاب لا يعرف أنه موجود. نعم وطبعا أيضا ممن عرف الحديث الصحيح الإمام مسلم من الحجاج، فذكر جمل في مقدمة صحيحة في تعريف الحديث الصحيح وأقسام الرواة وما شابه ذلك، ولخص أبو عمرو بن الصلاح تعريف الإمام مسلم للحديث الصحيح وهو ما عرفه فيه ابن الصلاح، قال هو رواية الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. نعم. ثم أتى بعد ذلك من أتى من بعدهم وعرفوا الحديث الصحيح، ومنهم كما ذكرت ابن الصلاح، وهناك من ناقش ابن الصلاح في بعض الأشياء، ومنهم ابن دقيق العيد فذكر أن هناك خلافا في حد الصحيح في حد الحديث الصحيح ما بين الفقهاء، ما بين أهل الحديث وما بين الفقهاء والأصوليين، فقال إن الفقهاء لا يشترطون أن يكون الخبر سالما من الشذوذ والعلة حتى يكون صحيحا، وهذا ما تقدم التنبيه عليه فيما سبق. لا أحد يظن أن علم المصطلح هو علم متفق عليه، ليس بين أهل العلم خلاف، وأن المتأخرين ساروا على طريقة المتقدمين، وأن الفقهاء والمحدثين متفقين على الشروط التي تشترط في الخبر حتى يكون صحيحا. فما تقدم أن ابن دقيق العيد أشار إلى الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في شروط الحديث الصحيح وفي حده، فذكر أن أهل الحديث تعريف غير تعريف الفقهاء والأصوليين. نعم. وهناك أيضا بعض أهل البدع اشترطوا شروطا في الخبر حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط مرجعها إلى العدد، فذكر الجويني ابن محمد الجويني عفوا ذكر ابن المعالي الجويني أن الخبر لا يكون صحيح حتى يرويه اثنان عن اثنين، وكذلك أيضا اشترط العدد إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية هو من المعتزلة، وهو ابن للمحدث الحافظ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بن علية، فوالده من كبار أهل العلم في زمانه، وأما ابنه إبراهيم فهو من المبتدعة. وأيضا ممن اشترط العدد الجذائي، فقال الخبر لا يقبل حتى يروى من طريقين، أو أن يعضده ظاهر القرآن أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا هذا معنى هذا الخبر بين الصحابة. ونقل عن الجاحظ أنه اشترط في الخبر حتى يكون صحيحا أن يرويه أربعة، أن يرويه أربعة. نعم. خلاصة ما تقدم هو أن الخبر يعرف، أن الخبر الصحيح له تعريفان. التعريف الأول هو ما يعرف به الخبر الثابت، وهو الذي يشمل الصحيح والحسن، فأهل العلم بالذات فيما سبق كانوا يطلقون على الخبر الثابت سواء كان بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول يطلقون عليه الصحة، ولذلك تجد في صحيح البخاري شيئا يسيرا من ذلك، طبعا ما فيه هو في الدرجة العليا من الصحة، ولكن هناك حديث يسيرة جدا هي دون ذلك، أو هي قد تسمى على حسب ما اصطلح عليه المتأخرون بالحسن. وقد سأل أبو عيسى الترمذي في علل كبير، سأل البخاري عن أحاديث، بعض هذه الأحاديث قد خرجها في صحيحة فحكم عليها بأنها حسن. وفي كتاب مسلم أكثر مما في صحيح البخاري، ومع ذلك كل من البخاري ومسلم قد اشترط الصحة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان أكثر وأكثر، فكانوا أهل العلم فيما سبق يطلقون الصحة على الخبر الثابت، سواء كان ثبت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول. وعلى هذا يتنزل تعريف الشافعي، تعريف كذلك أيضا الحاكم، وكذلك أيضا تعريف ابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. وأما التعريف الثاني في الخبر فهو ما اصطلح عليه أهل العلم فيما بعد، وهو في التفريق ما بين الصحيح والحسن. نعم، أما ما يتعلق بالقسم الأول فلا يكون الخبر ثابتا حتى تتوفر فيه الشروط التالية، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط تتعلق بالمتن وشروط تتعلق بالإسناد. أما الشروط التي تتعلق بالمتن فهو لابد أن يكون المتن مستقيما، واستقامة المتن تكون بثلاثة أشياء: هو أن يكون هذا المتن ليس مخالفا فيما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن لا يخالف ما دل عليه العقل. وثالثا أن يكون هذا الكلام يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا تتم استقامة المتن. وقد تكلم أهل العلم على استقامة المتن، سواء كان من المتقدمين أو من أتى من بعدهم، مع ملاحظة أن كثيرا من المتأخرين لا يلاحظ مسألة استقامة المتن، بينما المتقدمون كانوا يلاحظون استقامة الخبر واستقامة المتن. ومن ذلك ما علم به البخاري في كتاب التاريخ الكبير حديث أبي موسى الأشعري معنى ظاهر الصحة، وهو أن هذه الأمة أمة موقومة، جعل أن هذه الأمة أمة موقومة جعل عذابها في الدنيا. فقال البخاري رحمه الله في الكتاب الكبير أن حديث الشفاعة أكبر وأكثر، يعني حديث الشفاعة التي فيها تعذيب من يستحق العذاب في الآخرة وأنهم يقودون بالشفاعة. فحديث الشفاعة متواترة، وقبل ذلك قد جاءت الشفاعة في القرآن الكريم. فهذه النصوص تخالف ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وأن عذاب هذه الأمة إنما هو في حياتها في الدنيا وليس في الآخرة. ولا شك أن الظاهر هذا الخبر ليس بصحيح، فهناك عذاب في الآخرة، ثم جاءت بذلك النصوص، وأن بعد الشفاعة يقود من استحق هذه الشفاعة ممن مات على التوحيد. وكذلك أيضا يعني ما نقل عن الإمام أحمد من ضرب على بعض الأحاديث لأن وجدها أنها تخالف ما جاء في النصوص الأخرى. وقبل كذلك أيضا الإمام مالك الموطأ ومسلم مسلم الحجاج كما قال الحاكم في المدخل إلى الإخليل. طبعا مسلم خرج كثيرا للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. لكن حديث اللي رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فصحح الطحاوي وإن كان نقل اتفاق على عدم العمل به ولكنه صحح، وكذلك أيضا الحاكم وقبلهم أبو عيسى الترمذي وضعفه ورده عبد الرحمن المهدي والإمام أحمد وأبو بكر الأكرم كلهم ردوا هذا الخبر. ولا شك أن الأطب رد هذا الخبر، وذلك أنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين، قال لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين، وليس إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أم سلمة كان يصوم أكثر شعبان، فكيف إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ فهذا المثل ما يستقيم من مخالفته للأخبار التي هي أصح منه. فلذلك مسلم الحجاج قد أعرض عنه ولم يصححه. وفي الحقيقة أن الأمثلة تطول في بيان نقد المتون من قبل المتقدمين، ولا يظن أحد من الناس أن المتقدمين ما كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا لا يقبلون الخبر حتى يستقيم من حيث الإسناد والمتن حتى يكون مقبولا عندهم، وأما إذا لم يستقم فإنه يكون مردودا عندهم. ولذلك عندما غفل كثير من المتأخرين عن هذه القاعدة وقعوا في تصحيح وقبول أخبار منكرة وباطلة ولا تستقيم أبدا. ومن ذلك ما جاء عند ابن نعيم في الحلية والطبراني في معجمة الأوسط من حديث إبراهيم من حديث عفوا حسان من إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له دماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم. هذا حديث باطل متن وإسناده. أما بطلان متنه فهذا منافي للنبوة أصلا، هذا منافي للنبوة. الله عز وجل جعل أنبياء ورسلهم أفضل الناس، وجعل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف يتبرك بمن هو دونه؟ كيف يتبرك بمن هو دونه؟ فهل هو محتاج إلى من هو دون من البشر في مثل هذا حتى يتبرك بهم؟ فلا شك أن هذا المثل باطل، بل الصحابة هم الذين كانوا يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل الصحابة، بل أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لم ينقل عنهم في حديث ثابت عنهم أنهم كانوا يتبركون بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام أو بثيابه أو ببساطه على مشروعية ذلك، ولا شك في هذا. لكن لا أعرف أن هناك خبرا ثابتا عن هؤلاء الأربعة أنهم كانوا يتبركون بشعره أو ببساطه عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يتبركون باتباع سيرته والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو البركة الكبرى والبركة الأساسية. فكيف هو صحيح يتبرك بمن هو دونه؟ ثم كذلك أيضا الصحابة ما كان يتبرك بعضهم بالبعض الآخر، كما نقل ذلك الشاطبي، نقل إجماع الصحابة في ذلك، وأيضا يدل على الإجماع اللي نقل الشاطبي كتب الحديث والسنن والآثار والمصنفات. فلا نعرف أن الصحابة كان يتبرك بعضهم بالبعض الآخر، فكيف يتبرك الرسول عليه الصلاة والسلام بمن هو دونه؟ ثم أيضا الإسناد باطل، فرواه وكيع وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى عن محمد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع معظما، ولم يذكروا هذا الموضع في هذا الحديث، وإنما ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء أحب إليه الوضوء أحب إليه بجو المخمر أو مما وقعت به أيدي المسلمين، قال مما وقعت به أيدي المسلمين، بدون أنه كان يتبرك يرجو بركة أيدي، وإنما كان يتوضأ. ومن ذلك عندما جاء عليه الصلاة والسلام إلى زمزم كما في الصحيح، فأراد العباس أن يأتي له بماء وغيره ما كانوا يخرجون من زمزم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تسقون به الناس، فهو مثل الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأشياء، ومثلهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا المتن باطل، وكذلك من المتون الباطلة التي صححها بعض أهل العلم هو ما جاء في ما رواه شعبة عن أبي فراس عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري قال ثلاثة لا يقبل لهم دعاء، ذكر منهم الرجل الذي تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، كيف لا يقبل لهم دعاء؟ والذي دل عليه الدليل من كتاب السنة هو وجوب الصبر، وأن مطلوب للمسلم أن يصبر، وأفضل له للإنسان أن يصبر على من أساء خلق عليه، وبالذات إذا كان هذا من شخص قريب منك زوجته، فكيف لا يقبل لهم دعاء؟ وكيف يكون الإنسان مذموم بذلك؟ ولذلك قال حاتم نغلة أصحاب شعبة أوقفوه، فهذه علته هو الوقف، علته هو الوقف. والثابت الذي ثبت عن ابي موسى الاشعري في الصحيحين من حديث الشعبي عن ابي برده ان ابي موسى الاشعري عن ابي، طبعا الحديث السابق ذكر الشعبي عن ابي برده ايضا، انا نسيت ما ذكرت ابو برده، فالحديث الثابت عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ليس ثلاثة لا يقبل لهم دعاء، لا، وإنما ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل كان عنده جارية فأعتقها وأدبها وجعل عفتها صداقها، ورجل آمن بنبيه ثم أنه بعثه وصف السلام آمن به فهذا يعطى أجر مرتين، ورجل أدى حق الله وأدى حق مواليه فهذا أيضا نعطى أجر مرتين. فهذا هو لفظ الحديث الصحيح، هذا هو لفظ الحديث الصحيح. فأقول كثير من المتأخرين غزلوا عن مسألة استقامة المتن فوقعوا في تصحيح الأحاديث الباطلة والمنكرة والشاذة، فينبغي الانتباه لهذا. وكما تقدمنا في جلسة سابقة أن هذه المسألة طرفان، فيها طرفان ووسط، لا نقول كما يفعل أهل الأهواء والبدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار على منهجهم في هذا العصر من رد الأخبار بعقولهم الناقصة، لا، هذا باطل، هذا باطل، وإنما المقصود بذلك هو السير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من أئمة أهل الحديث، وأن الإنسان لا يرد هذا بعقله المجرد، وإنما بما دل عليه الكتاب والسنة. فعندما نجد خبرا يخالف صريح القرآن والسنة دل هذا على عدم استقامة هذا الخبر وأن الراوي قد وهم. وغالبا ما يكون هناك علة في السند. لابد لا أقول غالبا بل لابد أن تكون هناك علة في السند. لكن هذه العلة أحيانا تكتشف بعدم استقامة المتن، فعندما الإنسان ينظر إلى السند فيجد أن هناك علة. لكن دل على هذه العلة عدم استقامة المتن. كذلك أيضا فيما يتعلق بأن يكون هذا الخبر لا يخالف العقل، والمقصود بالعقل هو العقل الذي دل عليه القرآن والسنة وهو الفطرة المستقيمة. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بذلك. وقد تكلم أهل العلم على هذا، ومنهم أبو بكر الخطيب ونقل كلام أهل العلم في ذلك في الكفاية، ومنهم ابن الجوزي في الموضوعات، ومنهم كذلك ابن القيم فذكر 10 قواعد يعرف من خلالها الحكم، يستطاع من خلال الحكم على المتن إلى آخره. فاستقامة المتن تكون بالشروط الثلاث، فلا يقبل الخبر حتى يستقيم المتن. أما ما يتعلق بالإسناد فكذلك أيضا هناك شروط تشترط في الإسناد، فلا بد أن يكون الإسناد مستقيما. واستقامة الإسناد تكون بأمور، أول هذه الأمور أن يكون راوي هذا الخبر ممن يحتج به، وهو أن يكون ثقة. والثقة عبارة عن اجتماع أمرين، والعدالة في دينه وضبطه وحفظه. فعندما يجتمع هذان الأمران هنا يكون هذا الرجل محتج به. فالعدالة هي الاستقامة، وسوف يأتي كلام عليها أيضا بمشيئة الله. وأما ما يتعلق بالضبط والحفظ هذا سوف يأتينا أيضا كلام عليه بأوسع، سوف يأتينا بمشيئة الله الكلام عليه بأوسع مما سوف أذكر الآن. فأقول فيما يتعلق بالضبط فلا يقبل إلا خبر الضابط. وطبعا هذا الضبط درجات، سوف يأتينا أن هناك من أضبط الناس وهناك ممن هو دونهم. المقصود أن الحد الأدنى هو أن يكون استقامة خبره أكثر من خطأه ووهمه، يكون صوابه أكثر من خطأه ووهمه. فإذا كان الصواب هو الأكثر فيكون الأصل في مثل هذا الراوي، ويكون الأصل محتج به، ويكون الأصل فيه أن خبره مستقيم حتى يدل الدليل على أنه قد وهم أو أخطأ. إذا كان صوابه أكثر من خطأه. هذا فيما يتعلق بضبط الصدق. وأما ما يتعلق بضبط الكتاب، إذا عندما يحدث من كتابه لا بد أن يكون أيضا كتابه مضبوطا، وذلك بأن يصون عمن يزيد فيه أو ينقص أو يغير أو يبدل، كما حصل لبعض الرواة، كما حصل مثلا لسفيان بن وكيع، والراوي أدخل عليه ما ليس من حديثه حتى تكلم فيه كلاما شديدا، وكما حصل أيضا لقيس بن الربيع ولغيرهم من الرواة. فلا بد أن يكون كتابه مصونا إذا حدث من كتابه. وطبعا الثقات سوف يأتينا أنهم على درجات. الدرجة الأولى أن يكون مشهورا بالرواية، وأن يكون ضابطا وحافظا لما رواه، وهذا سوف يأتي أنه على درجات، لكن أذكر إجمالا. والقسم الثاني هو أن يكون ضابطا وصادقا في ذاته، وضابطا لما رواه، ولكنه يكون مجروح العدالة من جهة البدعة. فسوف يأتينا بمشيئة الله أن من كان ضابطا في حفظه وصادقا في ذاته حتى ولو كان مجروح العدالة يكون خبر محتج به. وقد نقل الحاكم أن هذا هو المعمول به عند أهل الحديث في كتابه المدخل إلى الإقليم، ولدل على هذا كثير. ليس هذا بيان ذكر هذه الأدلة، لأن هذا سوف يأتينا بمشيئة الله تحت ترجمة أو تحت باب أو فصل في هذا الكتاب بمشيئة الله. القسم الثالث هم الرواة الذين ليسوا بالمشهورين ولكن رووا أخبار مستقيمة ودلت الأدلة والقرائن على قبول أحبابهم، فهذا هو القسم الثالث من الثقات. وهذا قد يعبر عن بعض أهل العلم بالمجهولين، لكن سوف يأتينا بمشيئة الله الكلام على هذه المسألة، لأن الذهبي توسع في الكلام على هذه المسألة بالنسبة للمسائل بالنسبة لغيرها من المسألة التي ذكرها في هذا الكتاب. نعم، فهذا ما يتعلق بالراوي هو أن يكون على هذه الصفة ويكون في كل رواة هذا الإسناد أن يكون على هذه الصفة. الشرط الثاني هو اتصال الإسناد، وهو لابد أن يكون كل راوي قد سمع من الذي يليه إلى أن ينتهي إلى الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة. فالانقطاع هو علة يرد بها الخبر ولا يحتج به، فلابد أن يكون الخبر موصولا وهو بأن يفضل السماع بعض من البعض الآخر. لكن ذكرت هذا إجمالا، فلابد أن يكون الخبر متصل. ثالثا، لا يكون شاذا ولا معللا، ومسألة الشذوذ أيضا سوف تأتينا، والعلة أيضا سوف تأتينا. سوف يأتينا أن الشذوذ على قسمين، شذوذ في المتن والإسناد، وأن الشذوذ في المتن على قسمين وفي الإسناد على قسمين. وسوف يأتينا أيضا بمشيئة الله الكلام على العلة، لكن من حيث الإجمال لابد أن يكون الخبر غير شاذ ولا معلل. فهذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في الإسناد يكون هذا الإسناد مستقيم، وإذا توفرت الشروط الثلاثة في المتن التي ذكرتها قبل قليل يكون هذا المتن مستقيم، فبالتالي يجتمع لنا خبر صحيح، باجتماع هذه الشروط الستة. نعم، طبعا هذا تعريف الخبر الثابت سواء كان بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول. فكما تقدم أن جمهور المتقدمين كانوا يثقون الصحة على الخبر الثابت يسمونه صحيحا، بل كما قال ابن تيمية أن أهل العلم كانوا فيما سبق عندهم الحديث قسمين صحيح وضعيف، وأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إنما هذا قال به الترمذي ثم اشتهر من بعده. ويبدو أن قصد ابن تيمية رحمه الله هو أن الترمذي هو الذي شهر ذلك، لأن هنا ممن سبق وعاصر قد استخدموا الحسن، لكن فيما يبدو أنه يقصد أن الحسن هو الذي شهره الترمذي. نعم، فكما ذكرت هذا تعريف الخبر الثابت سواء كان بأصح إسناد أو بأن يكون جمع أدنى شروط القبول. ثم بعد ذلك أهل العلم قسموا الأخبار الثابتة إلى قسمين، صحيح وحسن. أما الحسن سوف يأتي الكلام عليه بمشيئة الله بعد الكلام على الصحيح. والصحيح قسمه إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو ما تقدم من اشتراط الشروط السابقة، وسوف يأتينا الكلام على الحسن حتى يتميز أيضا الصحيح أكثر، وهذا سوف يأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله. أما الصحيح لغيره فاختلف أهل العلم في الصحيح لغيره، فبعضهم قال هو لابد أن يكون أسانيد هذا الخبر حتى يكون صحيحا لغيره، لابد أن يجتمع أكثر من إسناد، كل إسناد حسن لذاته، فإذا اجتمعت هذه الأسانيد سواء كان إسنادين أو أكثر يكون صحيح لغيره. وأما أن تجتمع أسانيد كثيرة وإن كانت لا تصل إلى درجة الحسن لذاته، وسوف يأتي كما تقدم سمع الحسن لغيره ولذاته، قال أما إذا سمعت أسانيد متعددة ولا يكون فيها إسناد حسن لذاته وإنما فيها ضعف، فقال لو حتى اجتمعت هذه الأسانيد ما ينتقل أو ما يصل الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، وإنما يبقى حسنا لغيره. والصواب هو أن الصحيح لغيره هو ما دل الدليل على أو ما غلب على الظن أن هذا الخبر قد قاله رسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان لذاته أو اجتمعت عدة أسانيد، سواء كانت حسنة لذاتها أو حسنة لغيرها، فعندما يغلب على الظن أن هذا الخبر قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا يكون هذا من قبيل الصحيح لغيره، هذا يكون من قبيل الصحيح لغيره. لعلي أقف عند هنا فيما يتعلق بالكلام على الحديث الصحيح، وكما ذكرت هناك بعض المسائل هذه سوف تأتينا تباعا في هذا الكتاب، لكن لعلي أتكلم على الأسانيد، أتكلم باختصار على الأسانيد التي ذكرها شمس الدين الذهبي، فقال أعلى مراتب المجمع عليه، هنا طبعا قسم الذهبي الحديث إلى قسمين مجمع عليه ومختلف فيه كما سبق إلى هذا غيره، قال مالك عن نافع عن ابن عمر، أول هذه السلسلة كما هو معلوم من أصح الأسانيد وتسمى السلسلة الذهبية، وفي الكتب الستة تقريبا 81 حديث بهذه السلسلة بالمكرر، في الكتب الستة 81 حديث بهذه السلسلة بالمكرر، وهذه السلسلة لها تكملة أيضا، بعض العلم زادها فقال إن أجل من روى عن الإمام مالك هو الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي هو الإمام أحمد، وهناك أربعة أقوال من طريق أو برواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قد خرجها الإمام أحمد في مسنده، وقد جمع هذه الأقوال والحديث بهذه السلسلة الحافظ ابن حجر في كتاب مستقل له مطبوع. نعم، قال أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي وهو من الثقات الحفاظ الأثبات، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي أيضا ثقة فقيه مشهور ثبت، وعلقمة هو ابن قيس النخعي من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود، بل هو يعتبر أعلم أصحابه، وحتى أن عبد الله بن مسعود قال كل ما أقرأ أنا من القرآن يقرأه حلقنا، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتقريبا هناك 10 أحاديث بهذه السلسلة في الكتب الستة بالمقرر، و الأحاديث التي جاءت من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أكثر من التي جاءت عن منصور بن المعتمر. قال أو الزهري عن سالم عن أبيه، وهذه السلسلة أيضا تعتبر من أصح السلاسل، فالزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب القوات الزهري الإمام الجلي، وسالم هو بن عبد الله بن عمر من الثقات الأثبات الحفاظ، وكان خليفة أبيه، وأبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي الكتب الستة تقريبا 20 و200 حديث بالمكون بهذه السلسلة، وهذه السلسلة كما تقدم من أصح السلاسل. قال أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهو من الثقات الأثبات الفقهاء، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو أيضا من الثقات العلماء، من الثقات الأثبات الحفاظ العلماء. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة رحمك الله. وهناك تقريبا 77 و200 حديث بهذه السلسلة في الكتب الستة، وتعتبر هذه السلسلة من أصح السلاسل عن أبي هريرة، ومن أكثر السلاسل رواية عن أبي هريرة. وهناك طبعا سلاسل كثيرة عن أبي هريرة مشهورة بالصحة، منها معمر عن همام عن أبي هريرة، وفيها تقريبا 50 و100 حديث أو 51 و100 حديث، وكذلك ابن دويد عن عطاء عن أبي هريرة، وهشام بن حسان عن محمد بن زيرين عن أبي هريرة. فهناك عدة سلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري مولاه البصري، هو من اتقاد الأسباب من أثبت الناس في قتادة. وقتادة هو ابن دعالة لقتادة السدوسي بن الخطاب البصري الحافظ الكبير من كبار الكفار في زمانه، وأنس هو ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك تقريبا 59 حديث بهذه السلسلة في الكتب الستة بالمقرر. قال أو بن جريج عن عطاء عن جابر، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الأموي مولاه من المكي من الحفاظ الأثبات الثقات، وعطاء وابن أبي رباح فقيه الحرم في زمانه من الأئمة الأجلة، وجابر هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهذه السلسلة مشهورة أيضا عن جابر، وهناك سلسلة أكثر منها سوف تأتي بمشيئة الله، وهي السلسلة التي بعدها. قال ثم بعده في المرتبة، أي المرتبة الثانية، الليث وهو بن سعد الفهم المصري، وزهير بن معاوية الجعفي كلاهما من الثقات الأثبات، والليث أوثق وأثبت من زهير عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدوس أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله عنهما. ومحمد بن مسلم على القول الصحيح أنه ثقة حافظ، هذا الذي يتبين لي ويترجح لي، وذلك أن الأئمة أثنوا عليه، وكان جاء وكان عطاء نبي رباح يقدمه حتى يحفظ لهم حديث جابر لحفظ أبي الزبير ولاستقامة حديثه. وكما ذكرت في مواطن كثيرة أنه صوح بالتحديث عن جابر أو لم يصوح، فأسناده يعتبر من أصح الأسامي، صوح ولا لم يصوح، والغالب عليه أنه سمع الأخبار التي يرويها عن جابر. وهناك تقريبا في كتب الستة 360 خبر في المكرر، وهناك أيضا جزء لابن مندة في حديث أبو الزبير عن جابر. وكما ذكرت الغالب عليها الاستقامة. وهناك أخبار يسيرة لم يسمعها أبو الزبير عن جابر، وإنما أخذها من قيس اليشكري، من سليمان بن قيس اليشكري، وطبعا أخذها من زوجته سليمان بن قيس اليشكري، كتب صحيفة عن جابر وهو من الثقات تقدمت وفاته، فأخذها بعض الرواة عن جابر، أخذوا هذه الصحيفة، ومنهم أبو الزبير المكي كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي في ترجمة سليمان بن قيس اليشكري من الجرح والتعديل. وذكرت في مواضع أخرى بعض الأخبار القليلة التي تستنكر على أبي الزبير. نعم، قال أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك هو بن حرب الزهد البكري، وسماك من الطبقة الرابعة من التابعين، و وعكرمة هو مولى بن عباس من الثقات الأثبات العلماء الكبار، حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول له أفتي الناس. وما نقل عن ابن عباس كثير من التفسير وغيره، وما اتهم به من رأي الخوارج هذا لم يثبت ولم يصح عنه، وقد دافع عن جمع من الأئمة كابن عبد البر وغيره. وأما سماك فسماك الراجح أنه صدوق، وأن حديثه على أقسام. القسم الأول من حديثه ما رواه عن غير عكرمة، وبالذات عن جابر بن سمرة، لأن تكلم في رواية عن عكرمة. هذا القسم الأول من حديثه إذا كان الراوي ممن سمع منه قديما كشعبة والثوري، هذا القسم الأول من حديثه. والقسم الثاني من حديثه إذا كان الراوي عنه ممن سمع منه أخيرا لكن لا يكون شيخه عكرمة، فهذا القسم حسن والأول جيد. والقسم الثالث إذا كان شيخه عكرمة فهذا على قسمين، أن يكون راوي عنه ممن سمع منه قديما أو سمع منه أخيرا. والسبب في جعل هذا القسم هو القسم الثالث أن جمع من الأئمة تكلموا في رواية سماك عن حكمة، وأولهم شعبة قال لو شئت أن يلقنه عن ابن عباس لقال حكمة عن ابن عباس، يقول لو شئت أن يلقنه يعني سماك ولقنه يبني الخبر عن حكمة، يقول لو شئت أن يلقنه عن ابن عباس لقال عن ابن عباس. وعندما سئل بن يحيى بن معين لماذا تكلم في سماك قال لأنه وصل أشياء أرسلها غيره أو كلمة نحوها، وقال يعقوب بن شيبة وقال علي بن المديني يعقوب بن شيبة السدوسي قالوا روايته عن عكرمة مضطربة، فلذلك أخر الذهبي مرتبة هذا الإسناد. وهذا الإسناد تقريبا 29 حديث كلها في السنن في هذا الإسناد، في السنن الأربع في هذا الإسناد المكوّد، وكثير منها قد صححها أو نعم كثير منها قد صححها الترمذي، والغالب عليها أنا راجعتها بسرعة والغالب عليها أنها مستقيمة، الغالب عليها أنها مستقيمة، الغالب عليها أنها مستقيمة. فالذي نقلص إليه أن الأصل في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس الأصل فيها الاستقامة إلا إذا دل الدليل على أنه قد أخطأ هنا، يعني مثل ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس في شهادة الشاهد في عفوا رؤية في أن أعرابي عفوا شهد عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال هل تشهد أن لا إله إلا الله رسوله؟ قال نعم، فأمر المنادي أن ينادي بأن غدا من رمضان. هذا الخبر اختلف فيه على سماك، فهناك من وصله كزائد من قدامة وهناك من أرسله، قال الترمذي والأكثر هم الذين أرسلوه من أصحاب سماك، فهذا نعم. وأما خبر لم يقع فيه اضطراب من سماك فالأصل هو استقامة هذا الخبر، ولذلك كما ذكر صحها الترمذي عدة حديث لسماك بهذه السلسلة، والذهبي هنا يقويها كما تقدم قال أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. طبعا هناك خمسة أخبار بهذه السلسلة، وأبو بكر بن عياش هو الأسدي المعروف بشعبة، وهو صدوق تغير حفظه وأمه، وحديث القديم أصح من حديث المتأخر، حديث القديم أصح من حديث المتأخر. وابو اسحاق هو السبيعي الحافظ الجليل، والبراء هو بن عازب رضي الله عنه، والترمذي اقصر هذا الاسناد من اجل روايه ابو بكر بن عياش، او من اجل ابو بكر بن عياش، الا ابو اسحاق هو من الحفاظ الكبار الاثبات. فهذه السلسله الاصل انها حسنه مستقيمه حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. قال أول العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره، وهذه السلسله اصح من ابي بكر بن عياش عن ابي اسحاق، واصح من سماك عن عكرمه عن ابن عباس، وفيها في مسلم والسنن تقريبا 24 ومئة حديث في هذه السلسله، وكلها مستقيمه، كلها مستقيمه، الا ما اعرف ان شيئا انكر على العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه الا الخبر الذي ذكرته قبل قليل، وهو اذا انتصر شعبان فلا تصوموا، هذا الذي انكر فيما اعلم، واما ما عدا ذلك فلا اعرف انه انكر شيء بهذه السلسله. ولعلي اقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا الحسن، وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء. وهذه عباره ليست على قناعه الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، ولكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب. فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الصحيح، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقيل: الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم يتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المثل مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. فهذا عليه مؤاخذات. أحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فأتقدم الكلام بالأمس على الصحيح وحد الصحيح، وذكرت تعريف أهل العلم فيما يتعلق بالصحيح، وبقي علينا بعض المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح. وقبل أن أذكر هذه المسائل، ألخص بعض ما ذكرته بالأمس، فقلت بالأمس أن الصحيح يطلق على نوعين أو على قسمين. القسم الأول هو ما ثبت، كل خبر ثبت سواء كان ثبوته جاء بأصح إسناد أو كان هذا الخبر الثابت جاء سنده مقبولا أو مما يقبل سنده، فهذا يسمى عند كثير من أهل العلم وبالذات من تقدم يسمى صحيحا، وهو داخل في حد الصحيح. وكما ذكرت بالأمس أن في صحيح البخاري شيئا من ذلك، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أنه كان لرسول صلى الله عليه وسلم فرس يسمى اللحيف، وفي رواية اللحيف. فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يكون صحيحا على حسب ما عرف به الحسن الاصطلاحي، وذلك لأن أبي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي فيه بعض الضعف، ولا يصل درجة حديثه إلى درجة الحديث الصحيح. فهناك في البخاري شيء يسير من هذا القسم، وهو إطلاق الحديث الصحيح على كل ما ثبت سواء كان هذا الحديث ثبت بأصح إسناد أو يكون هذا الخبر ثبت بإسناد قد جمع أدنى شروط القبول. وفي صحيح مسلم أيضا بعض الأحاديث على هذه الصفة، وما في مسلم أكثر مما في البخاري على قلة ما في الكتابين من هذا النوع، لأن أحاديث الكتابين هما في الدرجة العليا من الصحة. وأما في صحيح ابن خزيمة فهناك شيء كثير من ذلك، وكذلك أيضا في صحيح ابن حبان، وكذلك أيضا عند الحاكم. فالحاكم هذا النوع يحكم عليه بأنه صحيح، لأن الحاكم ليس عنده حديث حسن ولا يستعمل حسن، وإنما يستعمل الصحيح ويستعمل الضعيف. أما اصطلاح الحسن فلم يكن مستعملا عنده. نعم. والقسم الثاني الذي يطلق عليه الصحيح هو ما اصطلح عليه أهل العلم فيما بعد، وهو الحديث الذي يكون راويه أو الذي يرويه ثقة عن مثله من أول السند إلى منتهاه مع استقامة المتن والإسناد. فذكرت بالأمس أن شروط الحديث الصحيح تنقسم إلى قسمين، شروط تتعلق بالمتن وشروط تتعلق بالإسناد. أما الشروط التي تتعلق بالمتن فهو أن يكون هذا المتن مستقيما، واستقامة المتن تكون بثلاثة أشياء أو بأربعة: أن يكون هذا الحديث ليس مخالفا، أن يكون متن هذا الحديث ليس مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة. فالخبر إذا وجد ما يخالفه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمكن الجمع ما بينه وبين ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا الخبر يكون معلولا، هذا الخبر يكون معلولا. واستدللنا على وهم ما جاء في هذا الخبر بمخالفته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا ذكر بعض الأمثلة في الليلة الماضية، ومن هذه الأمثلة وقد مثلت به كثيرا فيما سبق، وهو ما جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أطفال المشركين خدم أهل الجنة. فذكرت فيما سبق أن هذا المتن متن باطل لمخالفته لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل ذكروا أن الذين يقدمون أهل الجنة إنما هم ولدان مخلدون وليسوا بأطفال للمشركين. كذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فلم يقل أنهم من أهل الجنة كما أنه لم يقل أنهم خدم لأهل الجنة ولم يقل أيضا أنهم من أهل النار، وإنما قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك ذهب أهل السنة والحديث كما حكى ذلك عنهم الأشعري في كتابه الإبانة، وكذلك أيضا ذكره البيهقي وغيره من أهل العلم إلى أنهم يختبرون في يوم القيامة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى إبراهيم عليه السلام في الجنة قال وحولها أطفال المسلمين، قال بعض الصحابة وأطفال المشركين يا رسول الله، قال وأطفال المشركين. فهؤلاء هم الذين أجابوا الجواب الصحيح والسليم في الاختبار الذي يختبرون به في يوم القيامة، فكانوا حول إبراهيم في الجنة. وأما الذين لم يجيبوا الجواب الصحيح فهؤلاء يكونون من أهل النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك كما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فلم يحكم عليهم بجنة ولم يحكم عليهم أيضا بنار. نعم، فهذا المثل كما تقدم مخالف لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة الصحيحة ولما ذهب إليه بعد ذلك أهل السنة والحديث، فدل هذا على بطلان هذا المثل. وكذلك الأسانيد التي جاء فيها هذا المثل هي أسانيد ضعيفة ولا يتقوى بعضها مع البعض الآخر كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وفي الحقيقة كما ذكرت أن الشواهد على هذا كثيرة، وكان أهل العلم فيما سبق دائما ينبهون على عدم استقامة المثل، وأن إذا كان المتن غير مستقيم فلا يمكن أن يصححونه بل يردونه ولا يقبلونه. وهذا الذي دعا علي بن المديني وكذلك أيضا تلميذه البخاري إلى رد حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيحه وفيه أن الله عز وجل خلق في يوم السبت خلق الأرض، وفي يوم الأحد خلق الأشجار، أو عفوا خلق في يوم السبت التربة وخلق في يوم الأحد الأشجار وفي يوم الاثنين النور أو نحو ذلك. فقالوا إن في هذا الحديث أن الخلق كان في ستة أيام، بينما أن خلق الأرض في يومين وليس في ستة أيام. فهذا مما دعاهم إلى عدم قبول هذا الحديث، وأيضا دعاهم أمر آخر وهو ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وهو أن بعض الرواة قال عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، قال عفوا عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، لكنه لم يسمي من هذا الذي رواه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار. وخالفهم آخرون في ذلك كالإمام مسلم الحجاج خالفهم فذهب إلى صحة هذا الخبر، وهناك أيضا غير من أهل العلم من ذهب إلى صحة هذا الخبر وأجابوا عن التعارض الذي ذكر بأنه معارض لما جاء في القرآن، قالوا أن الأيام تختلف، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة حد لليوم. فالله عز وجل ذكر أن يوما عندك ألف سنة ويوم عندك 50,000 سنة، وجاء في حديث النواسن سمعان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في لبث الدجال بأنه يلبث 40 يوما، فعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذه الأيام كأيامنا هذه أم تختلف، فقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامنا هذه. والأدلة والشواهد على هذا الأمر كثيرة. فأقول كان من تقدم لا يمكن أن يصححون خبرا من الأخبار إلا بعد أن يستقيم هذا المتن. نعم. والأمر الثاني هو أن يكون هذا المتن غير مخالفا للعقل الصريح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه أيضا كثير من أهل العلم على هذه المسألة، ومن ذلك ما ذكره الإمام الشافعي، وما ذكره أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وما ذكره ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، وما ذكره أيضا ابن القيم في كتابه المنار المنيف في التنبيه على هذه المسألة. وطبعا هذا ليس فيه، يعني لا يظن ظان أن فيه مدخل لأهل البدع، وهو أن كل حديث لا يخالف، أن كل حديث يخالف عقولهم الناقصة يكون مردودا، فما ذهب إلى هذا المعتزلة والجهمية كما حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال في الحديث الذي رواه الأعمش، جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن خلق أحدكم في إن عطا يمر على الإنسان 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة إلى آخر الحديث، عندما قال عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق. فقال عمرو بن عبيد إن هذا الحديث لو سمعت الأعمش يحدث به لرددته عليه، ولو سمعت زيد بن وهب يحدث به لرددته عليه، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يحدث به لرددته عليه، ولو سمعتم رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت له ما هكذا أخبرتنا فيما يتعلق بالقدر، أو كلمة نحوها، عافانا الله وإياكم من هذه الجوء القبيحة. فليس المقصود هو أن كل خبر يخالف عقل بعض الناس عقله الناقص فيكون هذا موجودا، مثل ما يفعل كما تقدم محمد الغزالي وحسن الترابي وأمثالهم، فليس المقصود هذا، وإنما المقصود بذلك أن يكون هذا الخبر كما تقدم غير مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير مخالفا للعقل السليم وللفطرة المستقيمة، ولا يكون مما يستحيل في العقل قبوله. يعني مثلا ما رده الغزالي فيما يتعلق بما جاء في الصحيحين في حديث ابن موسى الأشعري في حديث مجيء الملك إلى موسى عليه السلام، فقام موسى عليه السلام وضربه. بعض ضعفاء الإيمان وأهل الحيرة والاضطراب عافانا الله وإياكم من ذلك قد رد هذا الخبر ولم يقبله، ولا شك هذا أتي من ضعف إيمانه وضعف القيادة لما جاء في كتاب الله من التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تقدم ليس المقصود هذا، وإنما المقصود هو ما تقدم. والأمر الثالث هو أن يكون هذا الكلام يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن كما تقدم في غير يعني في غير الليلة الماضية وإنما في مجالس سابقة، هو لا شك أن كلام الله عز وجل لا شك أنه لا يشبه كلام غيره، وكذلك أيضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبه كلام غيره من الناس، فهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. وأيضا أحيانا تعرف أن هذا الكلام هل هو كلام فلان العالم أو ليس بكلامه، وذلك لمعرفتك بكلام هذا العالم ولاطلاعك على كلامه. فطبعا تستطيع أن تميز كلام ابن تيمية من كلام غيره أو كلام ابن القيم من كلام ابن تيمية، لأنها تجد أن هناك فرق بينهما فيما يتعلق بالألفاظ وسياق الأدلة وما شابه ذلك، فهناك فروق ما بين كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، ما بالك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقصده أهل العلم بالحديث كما قال أبو حاتم الرازي وغيره، أن علم الحديث إلهام، وذلك أن العالم بالحديث مثل الصيرفي الذي يستطيع أن يميز الدرهم أو الدرهم الزيت من غيره، فكما أن الصيرفي يعرف ذلك فكذلك أيضا العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وذلك من خلال قراءته وتوسعه ومصاحبته لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستطيع أن يميز من كلام غيره. وطبعا هذا أيضا كله يكون بالأدلة، ما يكون هذا بس مجود أن الإنسان يقول والله هذا الكلام ما يشبه كلام الرسول يكفي، لا لا، وإنما لا بد أن يأتي على ما قال بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بدليل يدل على ضعف هذا الإسناد. وكما قال علي بن المديني أن الحديث الصحيح يعرف بصحة الإسناد، فلا يمكن أن يكون هناك خبرا صحيح إسناده صحيح ويكون متن غير صحيح، ما يمكن هذا، لا بد أن تجد علة في الإسناد. لكن المقصود يعني ما عبر به بعض أهل العلم أن أحيانا يكون متن الإسناد صحيح والمتن غير صحيح، المقصود بذلك أن هناك تكون علة في الإسناد مخفية لا ينتبه لها الإنسان، أو يستدل على وجود هذه العلة التي هي في الإسناد بعدم استقامة المتن. يعني كما ذكرت في الليلة الماضية فيما روى حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وهو أن رسول الله كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يوجو بركة أيديهم، هذا الحديث لا شك أنه معلوم من حيث الإسناد، وفيه أربعة علل في إسناد فضلا عن بطلان متنه، لكن مما يدل على وجود هذه العلل هو النكارة الموجودة في المتن. فحسان بن إبراهيم وإن كان ثقة لكن وجد له أوهام وأخطاء، وهذا الحديث مما أخطأ فيه ووحي، وذلك أن من أحفظ منه وأكثر قد خالفوه، فخالف كما تقدم وكيع بن الجراح وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى كلهم خالفوه، فأرسل الخبر وهو وصله. كما ذكرت أن عندما يكون المتن غير مستقيم لا بد أن تجد علة في الإسناد، لكن هذه العلة تكتشف بعدم استقامة المتن، فهنا تكتشف هذه العلة. ولذلك تجد البخاري أحيانا يعني يقول فلان لم يذكر سماعا من فلان، ومما أيضا يدعوه إلى ذلك هو عدم استقامة المتن، مما يدعو أيضا إلى ذلك هو عدم استقامة المتن. نعم. والأمر الرابع هو ألا تكون هذه الزيادة في هذا المتن، لا تكون عفوا هذه الجملة في هذا المتن زيادة، فإن كانت زيادة فهذه لابد أن الأدلة والقرائن لابد أن تكون مما تقبل به هذه الزيادة، وذلك بالقرائن. وسوف يأتينا بمشيئة الله في الكلام على العلل والشذوذ والنكارة هو متى تقبل الزيادة، وأن الزيادة تقبل بأحد أمور ثلاث، إما أن يكون الذي زادها من الحفاظ الأثبات الثقات مثل شعبة والثوري ومالك وابن عيينة، أو يكون الذين زادوها هم جمع من الثقات ممن يعتمد على قبول زيادتهم، وإما أن يكون لهذا عن راوي الذي زادها مزيد اختصاص بهذا الشيخ الذي بهذا الشيخ الذي زاد هذه الزيادة عنه. يعني مثلا زيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة شاذة، وإن كان الذي زادها ثقة حافظ وهو محمد بن عوف الحمصي، ولكنه قد خلف من قبل جمع من الحفاظ وعلى رأسهم الإمام أحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من كبار الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن علي بن يزيد عن علي بن عياش الألهاني بدون ذكر هذه الزيادة عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بدون ذكر هذه الزيادة. فأقول الأمر الرابع الذي يشترط لاستقامة المتن ألا تكون هذه الجملة زيادة، فإن كانت زيادة فلا بد أن تتوفر فيها شروط الزيادة حتى تقبل. نعم، هناك بعض المسائل كما ذكرت المتعلقة بالحديث الصحيح. فأول هذه المسائل هو في الكتب التي ألفت في الصحيح. فقبل أن أذكر هذه الكتب التي ألفت في الحديث الصحيح أقول أن كتب الحديث تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو ما اقتصر أصحاب هذه الكتب على الحديث الصحيح، والقسم الثاني ما يكون الغالب على هذه الكتب هو الأحاديث الصحيحة وفيها شيء من الأحاديث الضعيفة حمك الله، والقسم الثالث هو أن يكثر في هذه الكتب الأحاديث الضعيفة مع وجود الصحيحة، والقسم الرابع هو أن تكون هذه الكتب مؤلفة للأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعلولة. فكتب أهل العلم تنقسم إلى هذه الأقسام الأربع. أما ما يتعلق بالقسم الأول فألف في الصحيح جمع من أهل العلم وأصح هذه الكتب هو صحيح البخاري، هو صحيح البخاري، وهذا شبه اتفاق عليه بين أهل العلم في الحديث. نقل عن بعض أهل العلم أنه قدم صحيح مسلم أو جعل صحيح مسلم أصح من غيره من الكتب، فهذا الذي هو منقول عن أهل العلم هو على قسمين. هناك من أهل العلم من فضل ولم يصح، ما قال إن صحيح البخاري، ما قال إن صحيح مسلم أصح مثلا من البخاري، لا، وإنما فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري كما حكي عن أبي محمد بن حزم. وهذا مرجع إلى أمور ليست داخلة في الصحة وإنما لأمور أخرى، وذلك أن الإمام مسلم في الغالب لم يذكر في صحيحه شيء من المعلقات أو كلام الصحابة والتابعين كما يفعل البخاري، وإنما هو في الغالب اقتصر على الأحاديث الموقوعة المقدمة. طبعا ليس لها حكم الصحيح، المقدمة ليس لها حكم الصحيح. نعم، وكذلك أيضا لأن مسلم يجمع طرق الحديث في المكان الواحد بخلاف البخاري فإنه يفوق على الأبواب،